هذا يسأل يقول ما حكم التبرك بآثار الصالحين علما أن فاعل ذلك لا يعتقد حصول البركة من ذلك المخلوق بل يعتقد حصولها من الله تعالى، هل يعتبر شركا أكبر ويعتبر وسيلة إليه وبدعة؟ التبرك بآثار الصالحين أو نفس التبرك عبادة، والقاعدة في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما جاءت به النصوص، وخاصة في مثل هذا الأمر الذي يترتب عليه أمور أخرى. ولهذا سد أهل العلم هذا الباب وحكوا الإجماع على هذا، وهو أن التبرك بآثار الصالحين من البدع، وأنه وسيلة قريبة وطريق مفض إلى الشرك والغلو، الغلو ثم الشرك، بل ربما يصل إلى اعتقاد أن هذا المتبرك به له تصرف في الكون، كما يقع لكثير ممن غلا في من يعتقدون فيهم الصلاح، فهذا لا يجوز كما تقدم. وما وقع إنما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا، وهذا تواترت بالأخبار في التبرك بمن فصل منه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما لبسه من ثيابه أو انفصل منه من عرق ونحوه، ولهذا كان خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقاس عليه غيره. ولذا لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لم يفعله بعضهم مع بعض، وكذلك لم يفعلوه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا بقية العشرة ولا أصحاب بدر ولا أهل الشجرة ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن هذا مخصوص به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يستغرب لأن له خصائص، وإلا لو قيل بهذا لانفتح الباب في بقية خصائصه. وتقدم أن من عمل أن أصل عباده المنع، وأم لهم كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه من أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من صنع عليه شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود. فهذا من أبواب البدع ويفضي إلى الغلو والشرك الأكبر، فلهذا حكوا الإجماع على هذا، والصحابة أحكموا هذا الأمر. وعمر رضي الله عنه لما رأى أناسا يقصدون مكانا يصلون فيه قلم هذا، قالوا مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم وقال ما معناه، يعني تريدون أن تفعلوا ما عليه ما فعل اليهود والنصارى في غلوهم، فأنكر هذا رضي الله عنه وقال من أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركه وإلا فليمضي. هذا روى عنه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح، وجاء آثار في هذا الباب عنه عن غيره رضي الله عنهم. قال